بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما زال الحديث مستمرا في بيان أنواع المردود، وقد سبق معنا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قسم موجبات الرد قسمين، إما لسقط في الإسناد أو لطعن في الراوي، ثم بين وجوه الطعن في الراوي وأنها 10 أنواع، 5 منها موجهة للعدالة وخمسة منها موجهة إلى ضبط الراوي. ووصلنا في النوع الثامن أو النوع السابع، وهو المخالفة، مخالفة الراوي لمن هو أولى منه صفة أو عددا. وذكرنا في الدرس الماضي أن أنواع المخالفة كثيرة، لأن المخالفة إما أن تكون بزيادة أو بنقصان أو بإبدال، وكل من هذه الثلاثة إما أن تقع في الإسناد أو أن تقع في المتن، وبحسب نوع المخالفة ينشأ نوع مختلف من أنواع العلل. إن كانت المخالفة بتغيير في سياق الإسناد ينشأ عنه مدرج الإسناد، إن كانت المخالفة ناشئة عن إضافة متن أو كلام لبعض رواة الإسناد في المتن كان مدرج المتن، إذا كانت المخالفة بإبدال راو بدل راو آخر أو لفظة في المتن بدل لفظة أخرى في المتن ينشأ عنه المقلوب، وإذا كانت المخالفة بزيادة راو في إسناد متصل وكان الصواب والرواية الناقصة نشأ عنه المزيد في متصل الأسانيد. وهكذا عدد عدة أنواع تختلف، ويختلف مسمى هذه الأنواع باختلاف نوع المخالفة وباختلاف موقعها. اليوم ما زال المصنف رحمه الله يتكلم عن، فيذكر لنا أنواع أخرى من المخالفة وهي المصحف والمحرف. فقال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع ضرار صورة خط السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النص فمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. هذا إذن نوع آخر من أنواع المخالفة، وهو أن تقع المخالفة بتغيير حرف أو حروف من لفظة أو أكثر في الإسناد أو في المتن. التغيير الذي يحصل في هذا الحرف هو تحريف لللفظ يوجب تغييرا له في النص، يعني تبقى صورة الكلمة في الجملة واحدة لكن يتغير طريقة النطق بهذه الكلمة. تغيير النطق بهذه الكلمة مع بقاء صورتها في الجملة ينشأ عن أحد أمرين، إما لتغيير في النطق يعني في طريقة توزيع النقاط على الكلمة، مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه بستا من شوال كانت كصيام الدهر. روى بعض الرواة هذا الحديث فقال: من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال، ستا سين ثم التاء المثنى من فوق جعلها هو بالشين المثلثة وهي مهملة في الأصل وبالياء المنقوطة من أسفل. إذا الذي تغير ما هو النقط فقط، وإلا صورة الكلمة 3 سنات للسين ثم التاء سنة التاء ثم الألف الممدود المد أو التنوين، ستا أو شيئا وخاصة إذا استغلت الهمزة. فمن هنا إذن تغير النطق بالكلمة بسبب التغيير في النقط في طريقة توزيع النقاط. أحيانا يتغير طريقة اللفظ بالكلمة يكون ذلك ناشئا عن تغيير في الحركات التي توضع على الحروف. يمثل لذلك بحديث روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: رمي أبي يوم الأحزاب، رمي أبي يوم الأحزاب. صحفها بعض الرواة فقال: رمي أبي يوم الأحزاب، رمي أبي. الأصل كانت أبي بضم الهمزة وبفتح الباء، فحرف الكلمة فصارت أبي بفتح الهمزة وبكسر الباء. هذا التغيير في هذه الكلمة هو ناشئ عن ماذا؟ ناشئ عن الحركات الموضوعة على هذه الحروف، مع أن صورة الكلمة باقية كما هي، الهمزة والباء ثم الياء. هذا عند المحدثين يسمى تصحيفا. الحافظ ابن حجر رحمه الله كما ذكرنا مرارا وتكرارا أنه يحرص على تمييز الأنواع، وأن يكون لكل نوع اسم خاصا به. الحافظ ابن حجر يفرق بين التصحيف والتحريف، فقال: فإن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقص فالمصحف، يعني إذا كان التغير في طريقة نطق الكلمة ناشئا عن تغيير النقاط أو خطأ في توزيع النقاط يسمى المصحف، فإذا كان التغير في النطق ناشئا عن خطأ في وضع الحركات يسمى المحرف. والحقيقة أن المحدثين لا يفرقون في ذلك، فيسمون الجميع مصحفا، وأحيانا يطلقون على الجميع محرفا. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله، وكما سبق هذا من عيوب هذا الكتاب، أنه يحرص على التمييز بين الأنواع. ما الإشكال في أن تنوع هذه الأنواع؟ لعل قائلا يقول: الأولى الفصل حتى يمكن التمييز بينها، فإذا قيل مصحف عرفنا أن الخلل في النطق، وإذا قيل محرف عرفنا أن الخلل في الحركات أو في شكل الكلمات أو شكل الحروف. الجواب: هذا لو كان اصطلاح، هذا لو كان هذا الاصطلاح خاصا بك لتفعل ما تشاء ولتسميه بما تشاء، لكن ما دمنا نتحدث عن اصطلاح المحدثين فعلينا أن نلتزم باصطلاحه. نبين ذلك. لو افترضنا مثلا وقف بعض طلبة العلم على نص للإمام أحمد بن حنبل أنه ذكر حديثا فقال هذا الحديث وقع فيه تحريف، الآن لو فهمناها على طريقة الحافظ ابن حجر في التمييز والتفريق بين التصحيف والتحريف، الخطأ الذي وقع فيه الراوي في هذا الحديث ما هو؟ في شكل وضع الحركات. لكن الواقع قد يكون الإمام أحمد أطلق التحريف بمعنى أن الفرق في النقص، ومن هنا إذن هذه المسألة تسمى ظاهرة الإسقاط الإصطلاحي، وهي أن تفهم إصطلاح المتقدمين عن الإصطلاح الحادث المتأخر، وهذا خطأ. لا بأس أن تختار لنفسك في استعمالك ما تشاء، ولهذا القاعدة لا مشاحة في الاصطلاح، يعني إذا اخترت من بين أقوال أهل العلم واصطلاحاتهم شيئا تريد أن تسير عليه في ذاتك لا مانع من ذلك، لكن أن تلزم به المتقدمين فهذا هو الخطأ. والحافظ ابن حجر لما سمى كتابه بما اسمه نخبة الفكر في مصطلح ابن حجر في مصطلح أهل الأثر، فإذا الحديث هو عن أهل الأثر وهم المحدثون، فيجب أن نلتزم بتقريراتهم. سبب التصحيف في العادة يقول أهل العلم هو ناشئ عن أحد ثلاثة أمور. ما السبب في التصحيف؟ إما أن يكون، وهو الأغلب، أن يكون تصحيف يعني بصري، تصحيف بصري، بمعنى أنك تكتب كلاما تسمع الحديث من شيخك ثم تكتبه، فإذا طال الأمد قد يعني يعثر عليك قراءة خطك فتقرأه على طريقة خطأ. يعني مثلا الحديث الذي ذكرناه: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، لو كتبت كتابة سريعة وطال عليك الأمد ثم أردت أن تراجع كتابك لعلك يمكن أن تقرأه شيئا، يمكن هذا. الآن إذا حصل ذلك نسمي هذا الأمر تحريف أو تصحيف بصري، لأن سببه ناشئ عن زيغ البصر. النوع الثاني التصحيف السمعي، التصحيف تصحيف السماع أو تصحيف السمع، وهو يكون ناشئا عن خطأ عند سماعك لشيخك حال تحديثه بالحديث. المجالس، مجالس المحدثين كانت أحيانا تكون مجالس كبيرة، وقد يكون جلوس الراوي أو السامع أو التلميذ بعيدا عن الشيخ فيسمع الكلمة بطريقة خاطئة، خاصة أن بعض الكلمات لها نفس الصوت، وأحيانا تكون الكلمات لو تأملتها هي بعيدة في الحروف تماما لكنها تصحف نتيجة للسماع. ومن ذلك تصحيف وقع في بعض الرواة، صحف عاصم الأحول بواصل الأحدب، عاصم الأحول بواصل الأحدب، هل يمكن أن يكون هذا التصحيف بصري؟ يعني هل يمكن لشخص أن يصحف عاصم بواصل والأحدب بالأحول؟ بعيدة، لكنها عند السماع لو قال قائل عاصم الأحول واصل الأحدب يمكن أن تتصحف، خاصة إذا كان المجلس بعيدا، هذا يسمى التصحيف البصري السمعي. النوع الثالث يسمى تصحيف المعنى، وهو أن يسمع الراوي ويكون سماعه صحيحا، يعني يسمع الكلمة كما هي ويكتبه كذا، يكتبها كذلك كما هي، لكنه يفهمها على معنى خاطئ. فإذا فهمها فهما خاطئا عند الرواية أحيانا يرويه بالمعنى فيذكر المعنى الخاطئ. مثال ذلك بعض الرواة يقول في ذكر حديثا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، إلى عنزة يعني الخنجر أو الرمح القصير، فهذا الراوي لما سمع ذلك ظن أن المقصود هو قبيلة عنزة، قبيلة من قبائل العرب وهو محمد بن المثنى العنزي وهو منها، فلما ذكر الحديث قال نحن قوم أهل شرف صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، يعني في اتجاه قبلة بني عنزة، فهو إذا فهم أن العنزة ليست الرمح القصير إنما فهم أنها القبيلة، قبيلة من قبائل العرب، فلما روى الحديث رواه بالمعنى الذي يفهمه فقال صلى لنا، من يقصد بي لنا؟ قبيلة بني عنيزة. نعم. لا المؤتلف والمختلف هذه في الأسماء الرواة وليست من باب التصحيح، هما راويان لهم أسماؤهما متشابهة. لا التصحيح حتى في الإسناد، التصحيح حتى في الإسناد، لكن المؤتلف والمختلف ليس خطأ، ليس تصحيفا، يعني فيه راوي اسمه أسيد وفيه راوي اسمه أسيد، راويان، لكن التحريف هو أن يكون اسمه أسيد فإذا أردت أن أقرأ أسيد أقول أسيد، هذا تحريف الآن واضح، يعني التحريف والتصحيف في الغالب وين سيقع إذا كان في الأسماء؟ في المؤتلف والمختلف. نعم. ممكن، ممكن يكون بالغلط وممكن من الاستماع فقط. نعم. وإن جاء بالنسبة للشكل المحرر ومعرفة هذا النوع مهمة، وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما، وأكثر ما يقع في النجوم وقد يقع في الأسماء التي في الأسامين. إذا ومعرفة هذا النوع مهمة، لا شك أنه مهم، لماذا؟ لأنه يدفع عنك معرة هذا الوقوع في التصحيف، يعني إذا عرفت أنه يمكن أن يتصحف عليك الاسم أو يتصحف عليك الكلمة دققت حال كتابتك وحال روايتك للحديث. كذلك ولهذا اهتم به أهل العلم وصنفوا فيه المصنفات، هذه المصنفات التي صنفت في العادة تقسم قسمين، القسم الأول في حكاية التصحيفات الواقعة فعلا، يعني يذكرون الأحاديث التي أخطأ فيها بعض الرواة فرووها مصحفة. العادة لماذا تذكر هذه الأمثلة تحديدا؟ لأنها مظنة لأن تقع فيها كذلك أنت. فإذا ذكر لك أن هناك من أخطأ في مثل هذا الحديث تتنبه وتعذر هذا الغلط. القسم الثاني هو أنهم يريدون الكلمات التي يمكن أن تتصحح. يعني في العادة مثل العسكري تصحيحات المحدثين قسم هو الكتاب مطبوع بثلاث مجلدات، قسم الكتاب قسمين، قسم الأول في التصحيحات الواقعة فعلا التي وقع فيها المحدثون، والقسم الثاني هو في التعبير من بعض الكلمات التي قد تتصحح. وكذلك الدارقطني الكتاب العسكري اسمه تصحيحات المحدثين، والدارقطني كذلك له كتاب في التصحيح، وغيرهما من يعني وغيرهما، وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما من هذا الغير الذي ذكره الحافظ ابن حجر. الخطابي له كتاب اسمه إصلاح غلط المحدثين، ذكر فيه جملة من تصحيحات المحدثين، وأكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد، وهو يعني قد يقع التصحيح في الأسماء كما قد يقع في المتون. نعم. ولا يجوز تعمد التغيير في صورة اليد المطلقة، ولا الانتصار منه بالنقص، ولا إزالة النقص المرادف بالنقص المرادف له، إلا لعالم بمدلولات الأخطاء وبما يفيد من معاني على الصحيح في المسألتين. الحافظ ابن حجر رحمه الله، أيوه، زي لا حتى في المتن ممكن يقع، زي ما قلنا احنا من صام رمضان واتبعه شيئا، هذا الان بنقوله أخطأ هذا الراوي والصواب ستا، فبنعرفوه من الروايات الاخرى. الحافظ ابن حجر كما سبق معنا ايضا انه اعتمد في هذا الكتاب على طريقة السبر والتقسيم، وحاول ان يستوعب عامة انواع علوم الحديث، ولهذا يتلمس المناسبات لذكر الأنواع. لما ذكر التحريف والتصحيح وهو خطأ وإبدال في صورة المتن، تطرق إلى قضية أخرى، التصحيح والتحريف يقع عمدا أم خطأ؟ خطأ، لأنه يتصحف عليه الحديث على سبيل الخطأ. طيب هل يمكن للراوي أن يغير المتن عمدا من صور هذه؟ طبعا إذا تعمدت تغيير معنى الحديث عمدا لا شك أنه محرم باطل، وأنه يعد من الحديث الموضوعة. يعني لو تعمد شخصا أن يغير معنى الحديث من ستا إلى شيئا، يعد كأنه وضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك صور هي من تغيير صورة المتن لكنها جائزة أو قد أجازها بعض أهل العلم. ما هي هذه الصورة؟ هي الاختصار ورواية الحديث بالمعنى. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر: ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا. يعني لا يجوز أن تتعمد أن تغير متن الحديث مطلقا. ما هو مطلقا؟ سواء كان في كلمة واحدة أو في جملة كاملة، سواء كان لعالم بما تحيل المعاني، بما يعني بمعاني الكلمات، أو لغير عالم، بأي حال من الأحوال لا يجوز لك أن تتعمد أن تغير صورة أي كلمة، ولا هذا الصورة الأولى. طيب ولا الاختصار منه بالنقص. ظاهر الآن الكلام الاختصار، هل يجوز لشخص أن يأتي بحديث طويل فيختصر منه جملة ويذكرها ويحذف الباقي؟ الحافظ ابن حجر يقول: لا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له. إذن لا يجوز إبدال كلمة بمعنى بكلمة أخرى تحمل نفس المعنى، لا يجوز لك الاختصار. طيب ولا يجوز أيضا تعمد تغيير صورة المتن مطلقا. لاحظ الآن هما ثلاث مسائل، الأولى وضع لها لا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، أما الصورة الثانية وهي الاختصار، والصورة الثالثة وهي إبدال لفظة بلفظة مرادفة لها تحمل نفس المعنى لم يقل مطلقا، بل قال إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. ما هما المسألتان؟ الاختصار وحكاية الحديث بالمعنى أو إبدال لفظة بلفظة أخرى. إذن هل يجوز تغيير صورة الحديث عمدا؟ لا يجوز، هذه مطلقة، سواء كان عالما بمعاني الألفاظ أو ليس عالما. لكن الاختصار أو إبدال لفظة بلفظة أخرى مرادفة لها يجوز، لكن بشرط أن يكون عالما بمعاني الكلمات وما يؤثر في المعنى. لماذا؟ لأن الاختصار الآن يمكن أن يكون الحديث حاملا لأكثر من جملة، وكل جملة يمكن أن تستقل لوحدها وتنزل منزلة حديث، مثل الحديث الذي سبق وأن ذكرناه، وهو مثلا لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. هذا الحديث لو اقتصر واحد فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه وسكت، هل يتأثر المعنى أو لا يتأثر؟ شن يتأثر؟ لا لا، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، هل الآن تغير؟ لا. ومن هنا يجوز. لو واحد قال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه فأراد أن يبدل كلمة بدل كلمة وتحمل نفس المعنى، إذا كان عالما باللغة عالما بالفرق بين مدلولات الألفاظ يجوز له، لأنه لم يأتي بكلمة إلا وهي تحمل المعنى نفسه. أما لو كان غير عالم يمكن أن يبدل كلمة بكلمة أخرى يظن أنهما سواء ويكون بينهما فرق يتأثر به المعنى، ومن هنا لا يجوز ذلك إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. اي نعم، وهذا دليل على جواز الاختصار. نعم. اما اختصار الحديث فاثرون على جوازه بشرط ان يكون الذي يختصره عالما، لان العالم لا ينقص من الحديث الا ما لا تعلق له بما يلقيه منه، بحيث لا تختلف الدلاله ولا يختلف البيان، حتى يكون المذكور والمحذور بمنزله خبرين، أو يجوز ما ذكره على ما حدث بخلاف الجاهل، فإنه قد ينقص ما له تعلق كذلك الاستثناء. إذن المصنف رحمه الله الآن سيبسط المسألة. أولا قدم بأنه يجوز على الصحيح اختصار الحديث، ويجوز إبدال كلمة بكلمة أخرى ما دام أنها ترادفها في المعنى وكان ذلك صادرا من عالم بمدلولات الألفاظ. فصل الآن، قال أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه، غير الأكثرين على منعه. إذن في خلاف بين أهل العلم. طيب الخلاف في ماذا؟ الخلاف أصلا في الرواية بالمعنى، لأن الاختصار هو نوع من التصرف في متن الحديث، فهو كأنه رواية بالمعنى، كأنه رواية بالمعنى، ولهذا الأكثرون على جوازه وغير الأكثرين على منعه. إذن هناك من منع من المحدثين بالتصرف في أي نوع من التصرفات في متن الحديث. طيب الذين أجازوه هل أجازوه مطلقا؟ لا، بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، وعالما المراد عالما بمدلولات الألفاظ، وعالما أيضا بالمعاني الفقهية التي يحملها هذا الحديث، لأن الجاهل قد يحذف من الحديث شيئا يظن أنه لا تعلق له بأصل الحديث، وإذا به يبينه أو يكشف أو يقيد بعض الأمور. قال لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه. طيب ولهذا لا تختل الدلالة ولا يختل البيان، بل يكون المذكور والمحذوف بمنزلة الخبرين. أما الجاهل فقد ينقص من المتن شيئا له تعلق، كمثلا يترك الاستثناء، يجوز كذا إلا فيحدث إلا وما بعدها، هل يكون المعنى صحيحا؟ لا. نعم. فهذه الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حجته الإجماع على جواز شرط الشريعة لعدم إحسانهم للعارف به، فإذا جاز الإنسان بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. وقيل إنما يجوز المفردات دون المركبات، وقيل إنما يجوز لمن يستحضر الضبط ليتمكن من التصرف فيه، وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي ضبطه فبقي معناه مستسما في ذهنه فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه بخلاف من كان مستحضرا لضبطه. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن أولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. طيب، قال المصنف: وأما الرواية بالمعنى وهي المسألة الثانية. ثلاث مسائل ذكرنا: تعمد تغيير المتن، الاختصار، والرواية بالمعنى. أما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، فيها خلاف معروف مشهور بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم على جوازه مطلقا أو بقيد. بقيد ما هو؟ أن يكون صادرا عن عالم بما يحيل المعنى من الألفاظ، لا بد أن يصدر ذلك من عالم يعرف الفرق بين الألفاظ. طيب، ما دليلهم؟ قال: ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة لمن للأعجمي الذي لا يحسن اللغة العربية. إذا مثلا جئنا إلى شخص أوروبي أو هندي أو نحو ذلك لمن لا يحسن اللغة العربية، وأردنا، هل يجوز لنا أن نحكي له الإسلام وأن نشرح له أركان الإسلام والقرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بلغة يفهمها أم لا؟ هذا باتفاق. فقالوا: هذا دليل على أنه يجوز للمحدث أن يروي الحديث بالمعنى، لأن شرحك للإسلام إنما هو حكاية ورواية لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى، ولهذا قالوا يجوز ذلك. قال: فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية من باب أولى. لماذا من باب أولى؟ لأن اللغة العربية حمال، يعني فيها مفردات كثيرة، وهناك عدة كلمات تدل على المعنى الواحد، وأيضا إتقان الناس للعرب للغة العربية أكثر من إتقانهم للغات الأخرى وهكذا. فإذا جازت رواية الأحاديث بلغة أخرى دل ذلك على أنه يجوز روايتها باللغة العربية لكن بمعنى آخر. لكن من ينكر ذلك يفرق، وهو أن الحكاية أو شرح الإسلام بلغة أخرى هل يمكننا إيصال هذه الأحاديث للأعجمي بلغة العرب؟ لا يمكن، ولهذا كأن الأمر أمر ضرورة وليس ولسنا مختارين. ولهذا هو سيأتي معنا وقيل إنما تجوز لمن كان يحفظ الحديث آسف لا وقيل إنما تجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه يعني كأنهم يقولون هو الآن هذا الشخص متيقن بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه للاضطرار اضطر أن يحكي هذه الأحاديث بلغة قوم آخرين، فهذا يجوز. قال: وقيل إنما تجوز في المفردات دون المركبات، يعني في الكلمة والكلمتين لا في الجمل الكاملة. وهذا أيضا عذرهم أو اعتذارهم، أن ضبط المعاني في الكلمة أيسر وأسهل من ضبطه في جملة كاملة، فهو إذن أقل خطورة من الوقوع في الخطأ، مما يعني في اللفظة أقل خطرا مما لو وقع الإبدال في جملة كاملة. وقيل إنما تجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، يعني ما دام هو متيقن باللفظ لما يبدل بشيء آخر نحن نتيقن الآن أنه على دراية بأن اللفظين بمعنى واحد. وقيل إنما تجوز بالعكس لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه. هذا عكس الصورة الثانية. قالوا الأصل هو رواية الحديث بلفظه، لكن لما نسي الراوي اللفظ لكنه متيقن للمعنى، مصلحة تبليغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقتضي؟ روايته بما ارتسم في ذهنه. طيب، لكن لو كان يتيقن اللفظ فما الداعي وما المحوج له إلى أن يرويه بالمعنى؟ ولهذا منعوه لو كان متيقنا باللفظ. أما إذا تيقن المعنى وضاع منه اللفظ فزوجوا له ذلك. قال وجميع ما تقدم من الأقوال يتعلق بالجواز وعدمه، ولا خلاف بينهم أن الأولى ما هو؟ الرواية باللفظ. لماذا؟ لماذا الرواية باللفظ أولى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فقد يعبر الراوي العارف بمدلولات الألفاظ بأمر بألفاظ ويكون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لبركة كلام النبي صلى الله عليه وسلم دال على معاني أوسع وأدل على المعنى المراد. مهما بلغنا من البلاغة ومن المعرفة باللغة ونحو ذلك فلا شك أن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أدل على المقصود من أي لفظ آخر. ولهذا محل اتفاق بين أهل العلم أن رواية الحديث باللفظ أولى من روايته بالمعنى، وإنما الكلام في الجواز من عدمه. هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ يجوز بشروط. الشرط الأول أن يكون الرواية تكون الرواية بالمعنى صادرة من عالم بما يحيل المعنى من الألفاظ، يعني عارف باللغة العربية. الأمر الثاني قالوا ألا يكون الحديث من جوامع الكلم، يعني من العبارات الموجزة الدالة على معاني كثيرة. هذه الأحاديث لا تجوز روايتها بالمعنى. لماذا؟ لأن مظنة الخطأ فيها ظاهرة، لأنها من الجوامع الكلم، من المعاني التي اختصرها الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث من الضوابط أيضا ألا يكون من أحاديث الأذكار. لماذا؟ لأن الأذكار نحن متعبدون بألفاظها، أذكار مثلا الصباح والمساء، الأذكار عموما نحن متعبدون بألفاظها بالخصوص. ولهذا إذا رويتها بالمعنى قد يتغير، أولا سيتغير اللفظ وإن لم يتغير المعنى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب في ذكر لفظ في ذكر أذكار النوم، لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النوم ردد البراء ذلك فقال بدلا يقول ونبيك الذي أرسل قال ورسولك الذي أرسل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ونبيك الذي أرسل. فحتى التفريق بين النبي والرسول وهما في الجملة بمعنى واحد، وبعض أهل العلم يرى أنهما واحد وإن كان الصحيح أن فيه خلاف، لكن هل يتأثر المعنى ذاك التأثر؟ لا، ومع ذلك ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتزم الدعاء والذكر المحدد من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في باب الدعاء وباب الأذكار التزام الألفاظ ضروري، لأن الإنسان قد يغير فيها شيئا فيضر ذلك به. ولهذا الحديث صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومريض، يعني افتقده النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلما سأل عنه قالوا فلان مريض ويعاد في بيته، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه يقول الراوي وكأنه فرغ، يعني كأنه صار عسورا صغيرا من شدة الهزال ومن شدة الضعف الذي ألم به. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تعجب لحاله وقال ما الذي أصابك؟ لعلك تدعو بدعاء هو الذي أوصلك إلى هذه الحالة. فقال نعم يا رسول الله، بما تدعو أو عبارة نحوها، قال كنت أقول اللهم ما كنت معذب به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. يعني والآن هذا الأمر لو عرض على أي واحد منا، لو خيرت بين أن تلقى الله عز وجل بذنوبك يوم القيامة أو أن تعجل لك عقوبة ذنوبك في الدنيا، أيهما تختار؟ أن تتلقى الأمر في الدنيا. فالصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه اختار الخير لنفسه، يا رب ما كنت معذب به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فلما سمع ذلك منه النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله ومن يطيق ذلك، ألا قل ربنا اكتب لنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني أيهما أدرك، أن يدفع عنك البلاء في الدنيا والآخرة وتلقى الله وهو راض عنك، أيهما أفضل، أو تتلقى العقوبة في الدنيا؟ العافية في الدنيا والآخرة أفضل. ولهذا أحيانا بعض إخواننا ممن يلتزمون أذكارا لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك الورد الفلاني للشيخ الفلاني، مهما كان الرجل صالحا قد يخطئ، والأبرك والأصلح لك أن تلتزم الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها هي الفلاح وهي الكمال وهي المأمونة فعلا. لأن الرجل هذا صحابي جليل رضي الله عنه وارضاه، ومع ذلك أخطأ في الذكر، في اختيار الذكر، وهو في الجملة ذكر طيب لا معذور فيه شرعا. لأننا كما يعني يذكر جميعنا الآن، لو خيرنا بين الدنيا والآخرة لاخترنا أن يعجل لنا في الدنيا، لكنه قد يغيب أو قد تغيب عنك بعض الأمور مما يعني يكون الأولى والأخير لك أن تختارها. من هنا يقول أهل العلم واستطردنا قليلا أنه لا يجوز رواية أحاديث الأذكار بالمعنى، لأننا متعبدون بألفاظها في ذلك. بيش بيش في الدعاء طيب ايه هي داخل فيها كيف هذا لعله داخل باللغة الأعجمية يعني ايوه نعم ايوه. قال القاضي اليوم يذهب النسل هذه الرواية بالمعنى لئلا يتصدق لما لا يسمي ممن يظن انه مسلم، كما وقع الكثير من الرواة قديما وحديثا، والله الموفق. طيب المصدر قال القاضي عياض، إذن الأولى ترك الرواية بالمعنى مطلقا، هذا لا خلاف فيه أن الأفضل والأولى رواية الحديث بلفظه. ثم استدل بكلمة القاضي عياض رحمه الله، قال ينبغي سد باب الرواية بالمعنى. لماذا؟ قال لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن. هذا مشاهد، أحيانا بعض الناس ينهر غيره ويصبح المجال لنفسه. ونظير هذا في التحقيقات الآن، تحقيق الكتب عند أهل العلم، يقولون بعض المخطوطات أحيانا يقع فيها تضحيف، هل يجوز للمحقق أن يغير اللفظ المثبت في المخطوط إلى لفظ يتيقن صوابه أم لا؟ يعني مثلا بعض الكلمات ترد ويتيقن المحقق بأن الخطأ من الناسخ وليس من المصنف نفسه، هل يجوز له إبداله وتغييره أو لا؟ في الحاشية كيف يثبت الخطأ في المثل ويقول أظن الصواب أنه كذا وكذا في الحاشية، أو يغير في صلب الرسالة ويقول في الحاشية كان في الأصل كذا وصوبته؟ أي اللي يبين الحاشية؟ يبين الصواب في الحاشية أو يبين الخطأ في الحاشية؟ الصواب يذكره في المتن ولا في الحاشية؟ في الحاشية. هي أمانة نقل، لكن لو أثبته في المتن هذا أمانة نقل أيضا إذا نوه عليه في الحاشية. طيب هنا الآن يفرق المعاصرون بين أمرين، يقولون إذا تيقن أن الخطأ من الناسخ يثبت الصواب في المتن، ويبين ذلك في الحاشية. ليه؟ لأن الأصل أن يريد أقرأ الكلام الصواب وأقرأ الكلام الخطأ الصواب. ولهذا أن كل مرة ننزل تحت كلام الصواب جزء منه فوق وجزء منه تحت، هذا يشتت القارئ. لكن إذا تيقنت أن الصواب أن ما وقع في المخطوط خطأ، صوب وبين في المد في الحاشية. لكن إذا كان الأمر محتملا عليك أن تثبت المخطوط كما هو في المتن وتحت احتمالاتك في الحاشية. بعض المعاصرين يمنع ذلك ويسده كما اخترتم أنتم، ويقول تثبت المخطوط كما هو، وأي صنيع تريد أن تصنعه إنما تصنعه في الحاشية وهي التي تملكها، أما المتن فليس ملكا لك. ما السبب في ذلك؟ خشية أن يتسلط بعض من لا يحسن ويظن أنه يحسن. لكن هذا فيه شدة وفيه يعني نوع من الغلو والله أعلم. والأولى جواز ذلك بشرط إذا كنت عالما وأيضا تجزم بأن بخطأ ما في المخطوط مع التنبيه طبعا. أيوة، من لا يحسن ويظن أنه يحسن، تحسب روحك عالم وأنت للأسف مش عالم. ايه هو هذا، ايه هو هذا، إيه يذكر رقم وينزل من الحاشيه الان. ايوه نعم. فان خفي المعنى بان كان الظن المستعمل للقله احتيج الى الكتب المصنفه في شرح الغريب ككتاب ابو عبيد القاسم بن سلام، وهو ابو عبيد القاسم بن سلام. هذا الان ايش، تصحيف او تحريف؟ تحريف ولا تصحيف؟ يجوز الأمران أن يطلق عليه، لكن عند ابن حجر هو تحريف. ما تقول إذا هو معرفة هذا النوع مهمة، خاصة أنه يعني بين نعم. وهو غير مرتب، فقد رتبه الشيخ الموفق الدين بن قدامة على الحروف، وأجمع منه كتاب قدر أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه المعتبر. وللزمخشري كتاب المسائق حسن التفسير، ثم جمع جميع المفاتيح في هذا، وكتابه أسهل كله تناولا مع إعواد قليل فيه. وإن كان الله مستعملا بكثرة لكن في مدونه نقطة، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخلاق وبيان المشكل منها. وقد أكثر الأئمة من التصريح في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم. إذا المصنف رحمه الله لما ذكر التصحيح في الألفاظ وإبدال الروايات بالمعنى، الآن لما ذكر هذا ذكرنا أن من أسباب التصحيف، ما هي أسباب التصحيف؟ سمعي وبصري وفي المعنى. إذن يمكن أن يغيب عنك المعنى وتقع بسببه في التصحيف، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الاختصار والرواية بالمعنى هل تجوز لكل أحد؟ لمن؟ لمن كان عالما بمدلولات الألفاظ. إذن الآن لما تطرق الحافظ بن حجر إلى ذكر المعنى والاهتمام به، استطرد من ذلك إلى أنه قد يخفى عليك بعض معاني الحديث. والخفاء هذا نوعان، إما أن يكون خفاء مفردا أو أن يكون خفاء مركبا. الخفاء المفرد ما هو؟ هو خفاء معنى لفظة من ألفاظ الحديث. متى يكون ذلك؟ قال فإن خفي المعنى، وهذا النوع وهو خفاء المفرد، بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب. اللفظ الآن التي يقل دورانها بين الناس، يقل استعماله. احنا الآن حتى في كلامنا العامي مرة أبهاتنا وجدودنا وكذا يذكر لك كلمة يقول لك برا جيب كذا، فأنت واضح فتح فمك وخلاص، صح ولا عم حاج؟ علاج، لأن الكلمة هذه احنا نتراها معاش نستعمل بها، وهو يقول لك برا جيب كذا، يقول لك شنو هي هذه، يقول لك ما تعرفش الكلمة هذه كذا كذا وكذا، وأنت لأول مرة تسمع. ونفس الشيء الحجاج لما يبدو جماعة الطائل يتكلموا كذا يذكروا في بعض الألفاظ هي أيضا قليلة الدوران عندهم هم. إذن يخفى المعنى متى؟ عند قلة دوران الكلمة على الألفاظ على الألفاظ. قلة استعمال هذه الكلمة يوجب أو يسبب خفاء معناها. لما يقل استعمالها يخفى معناها تحتاج إلى من يشرحها ويبينها لك. هذا يسمى غريب الحديث. ليش سمي غريبا؟ تشبيها له بالإنسان أو الشخص الغريب. الشخص الغريب الآن واحد صيني يتكلم معنا في المنطقة في الشارع نقول هذا رجل غريب. لماذا؟ لا يعرفه أحد، جاينا من برا لا نعرفه. كذلك الكلمة قليلة الاستعمال الغريبة علينا لقلة من يعرفها من بيننا نسميها غريب الحديث، وهي الكلمة التي ترد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة وهي قليلة الاستعمال، يحتاج الرجل غير المتبحر في اللغة إلى أن تحكى له أن يحكى له معناها. هذه الكتب تسمى بكتب غريب الحديث، ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام وهو غير مرتب، يعني لم يرتبه على طريقة المعاجم على الحروف الهجائية، لكن له فهرس طبعا مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف. كتاب كذلك كتاب أبي عبيد الهروي وهو أوسع منه، ثم كتاب أبي موسى المديني وكتاب الفائق للزمخشري، وأجمع هذه الكتب كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. هذا كتاب مرتب وسهل، مرتب على طريقة المعاجم الهجائية، حروف هجائية، همزة ثم الباء ثم التاء وهكذا إلى الحرف الياء. وهذا الكتاب مبثوث كاملا في لسان العرب. لسان العرب لمن؟ ابن منظور. ابن منظور في كل مادة لما يذكر معاني الكلمات يختم المادة بنص كلام ابن الأثير في كتابه النهاية. هذا النوع الأول وهو خفاء المفرد، يعني خفاء لفظة منه، وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة. كيف يستخدم بكثرة ومع ذلك يخفى مدلوله ومعناه؟ يخفى مدلوله تركيبيا، يعني معناه في السياق قد يختلف. احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها، وهو مشكل الحديث أو مختلف الحديث الذي سبق معنا، وهذا يسمى الخفاء المركب، أي بسبب تركيب اللفظة في الجملة. وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك، كالطحاوي عند كتابان شرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار، والخطابي وابن عبد البر وغيره. ثم الجهاد بالواو وهي السبب الثاني للطعن، فسببها أمران، أحدهما أن الواو يرتبط من عجب نسج أو كنية أو لغم أو صفة أو كلمة أو نحو فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به بغرض من الأغراض فيظن أنه آخر فيحسب الجهد بحاله. وقلنا فيه أي في هذا النوع الموضج لأوهام الجمع والتفريق أجاب به التفصيل وسبق إليه عبد القدي المساعد المصري وهو الحديث ثم الصوري، ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي، كتبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكانه بعضهم أبا النضر وبعضهم أبا سعيد وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. طيب، ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن في الطعن. إذن فرغ الآن المصنف رحمه الله من ذكر النوع السابع وهو نوع المخالفة. قال والنوع الثامن الجهالة بالراوي. وجهالة الراوي يعني الراوي لا يكون معروفا، وسبب الجهالة أحد أمرين. الأمر الأول إما أن يكون الراوي مقلا من الرواية، يعني لم يروي إلا حديثا أو حديثين، هذا الشأن في حاله أنه يكون معروفا أو مجهولا. مجهولا، وهذا واضح. النوع الثاني قد يكون الراوي مكثرا روى حديث عدة لكن في بعض الأحاديث يغير في سياق نسبه أو يذكر باسم لا يشتهر به. هو في الواقع لو ذكر لنا اسمه المشهور لعرفناه، لكنه لأمر ما ذكر بغير اسمه. هذا ماذا نسميه؟ نسميه تدليس أحيانا الشيوخ، وهو أن تغير اسم شيخك أو تعرفه بطريقة لا يشتهر بها أو لا يعرف بها. ولهذا قال أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته، وما من الرواة إلا وله نعوت كثيرة، له اسم واسم أبيه واسم جده ولقب، وأحيانا كنية، وأحيانا ينسب إلى عرفة، وأحيانا ينسب إلى بلد، فيمكن أن يتطرف باسمه بأنواع من التطرف، فيقال تارة أبو فلان، وتارة يقال فلان بن فلان فيذكر اسمه واسم أبيه، وتارة فلان بن فلان فيذكر اسمه واسم جده، وأحيانا يذكر بنسبه فقط فيقال فلان الفلاني أو أبو فلان الفلاني أو ينسب إلى الحرفة وهكذا. يعني مثلا محمد بن عبد الله يمكن أن يقال محمد بن عبد المطلب، ممكن يقال محمد الهاشمي، ويمكن أن يقال أبو القاسم بن عبد المطلب، ويمكن أن يقال أبو القاسم بن عبد الله، ويمكن أن يقال محمد القرشي وهكذا، وهي كلها أوصاف ونعوت وأسماء للنبي صلى الله عليه وسلم. فيمكن أن يتطرف في سياق اسمه على أنواع مختلفة. فلو قيل مثلا محمد الهاشمي أو محمد ابن هاشم أو محمد بن عبد المطلب، من المراد؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يخفى عليه، مع أنه لو قيل النبي المختار محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لعرفه الإنس والجن. من هنا الآن كثرة النعوت أو ذكر الراوي بغير ما يشتهر به قد يسبب لنا الجهل به. قال فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض. ما الداعي إلى ذكره باسم آخر؟ أحيانا كما ذكرنا التدليس، وهو أحيانا بسبب ضعف هذا الشيخ، أحيانا بسبب صغر سنه، أحيانا بسبب الخشية عليه أو منه، كما يعني أحيانا يكون مطلوبا من السلطان، أحيانا عبارة عن تفنن في العبارة فقط، يعني أحيانا الراوي يكون مقصرا من الرواية عن شيخ معين فيسأم من ذكره على صورة واحدة فيتفنن فيها، فقد يخفى على من يقف عليه فيحصل الجهل بحاله. هنا الآن سيظن الراوي الواحد سيظن أنه شخصان، يعني الآن محمد بن عبد الله ومحمد بن عبد المطلب وأبو القاسم الهاشمي سنظن أنهم أربعة أشخاص، والواقع أنه أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي، فهو واحد. ولهذا قال وصنفوا فيه، أي في هذا النوع، يعني من كثرت نعوته وفي الواقع هو شخص واحد، الموضح لأوهام الجمع والتفريق. ما المراد بإيضاع الوهم في الجمع والتفريق؟ إما أن يجمع شخصين يظن أنهم واحد، أو العكس، شخص واحد يظن أنه شخصان. وهذا صنف فيه الخطيب البغدادي كتابا اسمه موضح أوهام الجمع والتفريق، تتبع فيه أئمة الحديث المتقدمين ممن ظن الراوي الواحد راويين أو العكس. أجاد فيه الخطيب وسبقه إلى ذلك عبد الغني بن سعيد المصري وغيره. من أمثلة ذلك محمد بن السائب بن بشر الكلبي، هذا راوي ضعيف ومتهم بالكذب، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، لأن اسمه محمد بن السائب بن بشر الكلبي، فقال محمد بن بشر. إذا قيل لك محمد بن بشر لعلك لا تعرفه. وقال بعضهم حماد بن السائب، وحماد محمد واحد. وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فممكن يسمى أبو هشام الكلبي، أبو السائب الكلبي، أبو سعيد ابن بشر وهكذا. ولهذا يقال أن محمد بن السائب أو محمد بن سعيد المصلوب آسف ذكر اسمه على أكثر من 80 طريقة. 80، يعني يساق نسبه على أكثر من 80 طريقة، وهو كذاب، وإنما يفعل ذلك حتى لا يعرف. عرفوه؟ أي لا، زي ما قلنا إحنا كلمة ذاك الذي قال لو بات الرجل تحدثه نفسه أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأصبح والناس يقولون احذروا فلان فإنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. هذا السبب الأول، وهو تعدد نعوت الراوي. السبب الثاني أن والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث، يعني هو فعلا لم يروي إلا حديثا أو حديثين، فلا يكثر الأخذ عنه، وإذا قل الآخذون عنه صار مجهولا أو معروفا مجهولا. وقد صنفوا فيه الوحدان، يعني من ليس لم يروي عنه إلا راو واحد ممن جمعه، يعني الوحدان. الإمام مسلم رحمه الله عنده كتاب بهذا الاسم، اسمه المنفردات والوحدان، وكذلك الحسن بن سفيان وغيرهما. نعم. أو لا يستمر بعض الخطار من الراوي عنه كقوله أخبرني فلان أو شيخ الرجل أو بعضهم أو ابن فلان، ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى تسمى فيها وصنف فيه المبهمات، ولا يقبل الحديث المبهم ما لم يتم، لأن شرط قبول الخبر عدالة الراوي، ومن تهم اسمه لا تعرف عينه، فكيف تعرف عدالته؟ طيب، النوع السبب الثالث من اسباب الجهاله الا يسمى الراوي اصلا، يعني النوع الامر الاول والامر الثاني هو مسمى ذكر اسمه واسم ابيه ومع ذلك لم نعرفه. لماذا؟ اما لانه سيق اسمه على طريقه لا يشتهر بها، او لانه قليل الروايه لم يروي عنه الا الواحد والاثنان. أن الصورة الأخرى لا يذكر اسمه أصلا وهو المسمى بالمبهم. المبهم هو أشد إغلاقا ولهذا سمي مبهما. كان يقال حدثني فلان هكذا فلان، أو أخبرني شيخ من الأمصار مثلا، أو حدثني الثقة أو ابن لفلان، لا يسمى، هذا يسمى مبهم. ما حكم روايته؟ ضعيفة. لماذا؟ للجهل به، نحن لا نعرفه، وإذا جهلناه لم نعرف هل هو عدل أم لا، ولم نعرف كذلك هل هو ضابط أم لا. ولهذا قال ولا يقبل حديث مبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته. طيب كيف يعرف المبهم؟ من يجيب؟ إما أن يرد مسمى في طريق آخر، فيقال مثلا حدثني شيخ، وفي رواية أخرى لما نجمع طرق الحديث يقال حدثني فلان ابن فلان، فنعرف أنه المبهم في الرواية الأولى. أو من خلال مراجعة كتب تراجم الحديث قد يكشف عن المبهم، يعني مثلا لو جاء واحد وقال حدثتني زوجة فلان، مثلا زوجة عبد الله بن مسعود، الآن من هي زوجة عبد الله بن مسعود؟ هل ذكرت في الإسناد؟ إذن هذه نسميها مبهمة. كيف يمكن الوقوف عليها؟ جمعنا طرق الحديث فلم يسمى اسمها. بالرجوع إلى ترجمة عبد الله بن مسعود قد نجد أنهم يقولون وزوجته فلانة وفلانة وفلانة مثلا، أو يقال زوجته فلانة فقط. فمن خلال التراجم يمكن أن يوقف على اسم هذا المبهم. إذن الراوي المبهم هل يقبل حديثه ما العلة؟ جهالته، ولهذا لا يمكن أن نعرف هل هو عدل أم لا، هل هو ضابط أم لا. طيب، فإذا قال القائل حدثني ثقة، هو الآن هذا لما قال حدثني ثقة مبهم أو غير مبهم؟ مبهم. لماذا؟ لأنه لم يسمى، ويقول البيقوني ومبهم ما فيه راو لم يسمى، هذا لم يسمى. طيب، ما الذي تخشونه من المبهم؟ ألا يكون عدلا وألا يكون. فقد طرح لك وقال حدثني الثقة، زال ما تخشاه أم لا؟ كيف لم يزل؟ مش تخشى أن يكون مش عدل؟ هو قال لك ثقة، والثقة عدل ضابط. طيب، من هنا إذن قالوا العبرة في قبول الحديث عدالة الراوي وضبطه عند المحدث ولا عند المحدث؟ عند الراوي ولا عند المروي له الحديث؟ عند المروي له. أنا الآن يهمني أن يكون الراوي عدلا ضابطا عندي، وليس العبرة بك أنت، إلا إذا كنت أنت إماما معتمد عندي ويلزمني قبول خبرك، مثل المقلد الذي يقلد إماما متبوعا، فهذا في حوية يقلده في الفقه وفي غيره، فمن باب أولى أن يقلده إذا قال حدثني الثقة. ولهذا قال الحافظ بن حجر: وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل. لماذا؟ لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره. والسؤال الذي يدفعك إلى هذا: لماذا أبهمه ما دام ثقة، لماذا لم يسمه؟ ما الجواب؟ فيه أمر، ولهذا هذا هو الأصح. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر. الأصل لما إمام يقول لك هذا ثقة، الأصل أن كلامه صواب أم خطأ؟ كلامه صواب متى، لكن لو سماه، لكن ما دام أنه أخفاه. ولهذا يقال أن الزهري رحمه الله، ابن شهاب الزهري شيوخ مالك، يكثر من الإرسال، يقولون إن مراسيله من أضعف المراسيل، هو وسفيان الثوري. لماذا؟ يقولون لأنهم حفاظ، والحافظ يعني يعرف من حدثه ولم يسقطه إلا لأنه ضعيف. ولهذا يقولون لو كان ثقة لطاع به. يعني مثلا أنت لو كان شيخك في الإسناد مالك، هل ستقول حدثني الثقة؟ لا، أيوة، بتبوح به بأعلى صوتك حدثني مالك. لكن لما تعدل عن التسمية إلى حدثني الثقة، شو معناها؟ زي ما واحد من الناس الآن يبدأ يكلم فيك يقول لك والله بعض المشايخ تختلف انت وياه في قضية، يقول لك لا والله لكن في بعض المشايخ أجازوها مثلا. بيني والله فيه ما يسميهولكش، لكن كان يعرف أن الشخص الذي سيذكره لك معتمد عندك وعنده، أول ما تقول أقول لك الشيخ فلان، أو الشيخ فلان أجاز، يلزم كأنه حجة. ولهذا إذا الإبهام، إحنا مش بنقوله بنشيء، يعني لم نزرع فيكم عدم الثقة في أهل العلم، لكنها مظنة لأنها خطأ. ولهذا الاحتياط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمى. بالضبط، أحسن. ولهذا حتى بالتتبع وجد أنه إذا قيل حدثني الثقة الغالب أنه ضعيف، الغالب أنه ضعيف، لكن الشخص هذا يبدأ يتأول أنه ثقة. يعني مثلا الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي إذا قال حدثني الثقة فهو إبراهيم النبي يحيى، وهذا متروك، لكن الشافعي رحمه الله كان يرسل الظن فيه ويوثقه، وهو عند بقية الأئمة متروك، بل الإمام مالك وغيره يعني يشتدون عليه. وهكذا هذا يعني المهم الأخبار هذه في التلفزيون. لا لا مش تدريس، لا مش تدريس، لأنه هو أبهمه رجل وخلاص. ما هوش تدليل. هو أيامنا من الزهن والإحسان سوي كيف من يعني شخص يكون عبد الغالب أيامنا ضعيف ويريد أن يتحدث عنه يعني يقول ثقة؟ ما فيش مشكلة. أنت الآن ألا يعني ما يصيرش أبدا أنك تحسن الظن في شخص الناس تسيء فيه الظن؟ حتى لو أحسن فيه الظن لكن أنت مقتنع به، شخص مقتنع به. أنت تو زملائك اللي قاعدين بحداك لو نسألوا العشرات عنهم يقول لك هذا ما يستاهلش قاعد بحداك بكرة لا سمح الله، وأنت فرحان بهم ما شاء الله وترى أنهم أخيار وأفاضل وماشي أمورهم. بل محدثك لو تسأل عنه غير هؤلاء لا يرتضي، يقول لك انت كيف اصلا جالس عنده. لكن سوي ثقه عن سفيان الثوري مثلا، والله يا شيخ كيف؟ كونه راوي ثقه عن سفيان الثوري ايه يعني خليه معتمد يعني. لا مش معتمد، هو نحن لن نتابعه على خطئه، هو احسن فيه الظن. ولهذا الامام مالك رحمه الله لما نفس الشيء روى عن عبد الكريم بن ابي المخالف ويوثقه وهو متروك عند الائمه، لما سئل عنه قال غرني بكثرة وقتي في المسجد. يعني أحيانا زي ما يقول ابن عمر رضي الله عنه وارضاه إذا خدعنا بالله انخدعنا. يعني الشخص أحيانا يتزين لك ويظهر لك الشيء الطيب فيه وعند غيرك يطلعون على يعني. ولهذا يحيى بن معين تحديدا لشدته في الجرح والتعديل كان الرواة يتزينون له. شو معناه يتزينون له؟ يعني إذا جاءت الرواية، لما أنت الآن تسمع أن يحيى بن معين موجود يذكر أصح أحاديثه ولا يذكر شيئا مما يشك فيه. ليش؟ لأنه يعرف أنه لو أخطأ أمام يحيى بن معين سيتكلم فيه وسيجرحه، خاص أشد الاحتياط. فإذا انصرف يحيى حدث بما عنده. ولهذا قاعدة عند أئمة الجرح والتعديل، إذا يحيى بن معين مصنف أنه متشدد فالمفروض الآن أنه سيجرح أناسا ثقات عند غيره. يقولوا إذا وجدت العكس، يحيى بن معين وثق من أجمعوا على تضعيفه، أعرف أن هذا أشد في هذا الراوي. ليش؟ لأنه تزين ليحيى بن معين، معناها يقصد ذلك، يعني يتعمد ذلك، مش مجرد خطأ بل يتعمد بدليل أنه لما يبي يمشي صح يقدر يمشي صح. طيب الحافظ ابن حجر الآن سيذكر أقسام المجهول. والمجهول وعرفنا سبب الجهالة وهو أحد ثلاثة أمور، إما لأنه لم يسمى أو لقلة روايته أن يكون مقلا من الرواية فلا يعرف، أو تصرف في طريق السياقة نسبه فلم نعرفه مع أنه مشهور. هذه أسباب الجهالة. طيب أنواع المجهول قسمها الحافظ ابن حجر قسمين. الأول وهو يسمى مجهول العين. من هو مجهول العين؟ هو من لم يروي عنه إلا راو واحد. ما المراد بجهالة العين؟ يعني ذاته غير معروفة، أو بعبارة أخرى نصاب الشهادة كم؟ اثنان. هذا الآن كأننا لا نجزم بوجوده، لأن الشاهد على وجوده كم راوي؟ واحد فقط. فهنا الآن نصاب الشهادة لم يكتمل في حقه، فعينه أصلا نحن لا نعرفه، هذا يسمى مجهول العين. كالمبهم لا تقبل روايته إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، وكذا ما ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. المجهول إذا مجهول العين من هو؟ هو من لم يروي عنه إلا راوي واحد ولم يوثق. فإذا وثق روى عنه راوي واحد ووثق، هذا خلاص صار معروفا ويوصف بأنه ثقة، ولو كان من روى عنه، يعني انفرد مثلا عنه سفيان بن عيينة ووثقه قال حدثني فلان بن فلان وهو ثقة، يقبل؟ يقبل. إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق. هنا لما روى عنه اثنان شهادة اكتملت، اكتملت، فعينه الآن معروفة، معروفة، وبقيت حاله. ما حاله؟ هل هو ثقة؟ هل هو عدل؟ هل هو ضابط؟ ولهذا يسمى مجهول الحال. عينه معروفة لأن نصاب الشهادة مكتمل، لكن حاله من حيث العدالة والضبط غير معروف، يسمى مجهول الحال ويقال عنه المستور. طيب، ما حكم رواية المستور؟ اختلف فيه، وجمهور المحدثين على عدم قبولها حتى يوثق. فإذا وثق ونص على توثيقه قبلت روايته، وإلا توقف فيها. والحنفية الإمام أبو حنيفة وأصحابه على قبول رواية المستور، وهناك أيضا بعض المحدثين مثل الدارقطني وغيره على قبول رواية المستور ما لم يروي حديثا منكرا. وفي طائفة أخرى من أهل العلم يرون أن الراوي إذا روى عنه أكثر من اثنين، يعني أربعة رواة، ولو لم يوثق يمشى حديثه، ممن يرى هذا الرأي الإمام الذهبي والبزار وابن القطان، الذهبي والبزار. ولهذا قال وقد قبل روايته جماعة بغير قيد، يعني مطلقا، وردها الجمهور. والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها. ما نشب نقول عليه متوقف فيه. طيب، التوقف مآله إلى أي شيء؟ إلى الرد. ولهذا بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله، كما جزم به إمام الحرمين، ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. حاله كالمبهر، أيوة، لأن عينه غير معروفة. ما تفرضش نقول لك حدثني رجل، ولا نقول لك حدثني سعيد بن فلان وهو لم يروي عنه إلا واحد، لا لا لا فرق. هذه ليس من بحث علوم الحديث، لأن الآن القضية هذه والقول هذا إذا كان الراوي أبهمه على طريقة التعديل، قال حدثني مثلا الإمام مالك قال حدثني الثقة، هذا الرأي يرى أن المالكي من يقلد مالكا ماذا عليه؟ يلزمه قبوله. لماذا؟ لأنك أنت تقلد مالكا في الفروع، فكذلك من ذلك أن تقلده إذا وثق. طيب، قضية التقليد من عدم هل هي من مباحث المطلع؟ مباحث أصول الفقه. التقليد والاجتهاد مبحث من مباحث أصول الفقه وليس من مباحث علوم الحديث. نعم. ثم البدعة، وهي السبب الثالث من أسباب صعب الإقرار، وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتمد على جلد الكفر أو بمكفر، فالأول لا يقبل صاحبها، لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل تقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد إلا الكذب لنصرة مقالته قبل. والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر في بدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي يرد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن لهذه الصفة وانظرنا إلى ذلك قصده إذا السبب التاسع من أنواع الطعن في الراوي البدعة، والطعن بالبدعة هو طعن في عدالة الراوي وفي ضبطه في عدالته. ما حكم رواية المبتدع؟ قال وهي قسمها قسمين، إما أن تكون البدعة مكفرة. ما المراد بالمكفرة؟ يعني شأنها أن يكفر بها صاحبها، لكن لا يلزم منه أنه يكفر. أحيانا أهل العلم يفرقون بين الكفر وبين تكفير معين. قد يفعل أو يرتكب الشخص أمرا كفرا ولا يكفر. ليش؟ ليش؟ لأنه جاهل، لأنه يعني كما يقال لابد أن تتوفر فيه شروط وترفع عنه وتمنح ترفع الموانع أو تنتفي عنه الموانع، لابد أن تتوفر شروط التكفير وتنتفي عنه الموانع. الكلام الآن عن البدعة المكفرة، يعني التي شأنها أن يحكم على صاحبها بالكفر ولو لم يكفر هذا الشخص، كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، أو تكون البدعة بمفسق. إذن القسمين بدعة مفسقة وبدعة مكفرة. فالأول وهو صاحب البدعة المكفرة لا يقبل صاحبها الجمهور، هذا متى؟ ما لم يكفر. لكن إذا كفر ونزل عليه الحكم خلاص انتهينا، لأن من هو؟ هو المسلم، وهذا ليس مسلما فلا يؤمن على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. يعني إذا كان البدعة هذه وإن كانت بدعة مكفرة لكنه لم يكفر بها، يعني يقبل حديثه بشرط ألا يكون ممن يستحل الكذب نصرة لمذهبه، لأن طائفة من أهل العلم، طائفة من أهل البدع، يرون جواز الكذب نصرة لمذهبهم. ولهذا الشافعي رحمه الله يقول وأقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، لأنهم يرون أو يستحلون الكذب نصرة لمذهبهم وعبارة نحوها. فهنا الآن قالوا إذا كان هذا المبتدع يرى جواز حل يعني الكذب نصرة لمذهبه امتنعنا من قبول روايته. هنا الآن هذا المذهب هل رد روايته لبدعته أو لكذبه؟ لكذبه. ولهذا مآل هذا القول ما هو؟ قبول رواية المبتدع في الواقع، حتى لو كانت بدعته مكفرة ما لم يكفر شخصيا. لو كفر خرج عن دائرة الإسلام والكلام صار واضحا أنه لا يقبل حديثه. لكن ولو كانت بدعته مكفرة ما دام أنه لم يكفر بعينه فكما يقول الحافظ ابن حجر ستقبل روايته إذا توفرت فيه الشروط الأخرى. لهذا السبب يقول الحافظ ابن حجر والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة، يعني أراد أن يشير لقضية تساهل الطوائف المنتسبة إلى الإسلام في طعن كل طائفة في الأخرى والتسارع بقدر بالكفر. ولهذا يقول لا العبرة بمن أنكر أمرا متواترا. طيب نقف هنا ثم نسمع الكلام. طيب نقف هنا في متن النزهة ونأخذ النظم، نظم النظم. يقول الناظم رحمه الله في البيت 78 لما ذكر في البيت 71 المخالفة، أما المخالفة إن كانت ترى لكون راوي للسياق غير، بدأ يذكر الأنواع المخالفة. في البيت 78 قال وإن بي الصواب بالباء وليست لا باللام، وإن بتغيير الحروف قد بدت ومنه صورة السياق قد خلت، فإن يكن بالنقط فالمصحف وإن يكن بالشكل فالمحرف. يعني إذا وقعت المخالفة بتغيير الحروف، بتغيير في الحروف قد بدت، يعني إذا وقعت إذا ظهرت المخالفة بتغيير في الحروف وأما سياق الكلمة فباق على ما هو عليه. هذا التغير إذا بدأ في تغيير الحرف مع أن السياق خلا، صورة اللفظ خلا من التغيير. هذا التغيير إما أن يكون بسبب النقط أو بسبب الشكل، فإن يكن بالنقط فماذا نسميه؟ فالمصحف. وإذا كان بسبب الشكل الحركات فيسمى بالمحرف، وإن يكن بالشكل فالمحرف. ثم قال ولا تجز تغيير متن ورد بنقص